بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا باستعراض شيء من الأسئلة. يقول عمر ابن ذر كاتب عمر وهو عمر: ما هو نوع الرجاء عنه؟ وهل هو من الوعاظ ونحو ذلك؟ عمر بن ذر قال بمثل قول أبيه بأن الإيمان قول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ورجاؤه هو رجاء الفقهاء المشهور الذي كان عليه أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان، فإرجاؤه رجاء الفقهاء المرجئة الأوائل الذين يقولون بأن الإيمان هو القول أو التصديق والقول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما السؤال عنه هل هو من الوعاظ أو لا، ما أدري. يقول: ذكر الشيخ حافظ الحكيمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، مستدلا بها على زيادة الإيمان ونقصانه، فما وجه ذلك؟ يظهر لي والله أعلم أنه لو كان الإيمان التصديق فقط لما قبل للوصف بأنه يزيد في القلب حبه، أي حب الإيمان، ويزين في القلب، لأن التصديق أمر لا يقبل أكثر من مجرد الإقرار، فإذا قبل أكثر من الإقرار مثل التحبيب والتزيين فإنه يكون قابل للزيادة والنقص، لأن المحبة أمر زائد عن التصديق، وأيضا تزيين القلب في تزيين الإيمان في القلب أمر زائد عن التصديق. هذا ما يظهر لي والله أعلم. يقول: يروى عن بعض السلف أن الواحد منهم قد يصلي في اليوم أكثر من 300 ركعة، وقد يقرؤون القرآن في اليوم مرتين، هل لمثل هذا العمل أثر في الولاية، أم ينبغي الإنسان المحافظة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السؤال تضمن الجواب، لا شك أنه ينبغي أن نحافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من الاعتدال في العبادة وفي كل شيء، بما في ذلك الصلوات وقراءة القرآن والقيام والصيام. وقد يكون بعض الناس عنده نوع ميل إلى الزيادة في بعض العبادات، أو ربما يكون عنده من الظروف ما يجعله يعمل ببعض العبادات نظرا لأنه مثلا قد لا يقدر على الكسب، أو يكون في بعض أمور حياته يحتاج إلى إشغال وقته بمزيد من الطاعة، فهذه أمور خاصة بمزيد قصدي من العبادة مثلا. لكن الإنسان السوي المعتدل المواهب ينبغي أن يوازن بين أموره في دينه ودنياه، فلا بد أن يسهم في أمور الدنيا بما ينفع الأمة، كما أنه ينبغي أن يأخذ من العبادة بالقدر الوافي والقسط الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد عامة الصحابة كانوا على الاعتدال، لكن قد يوجد مثلا إنسان لعنس عنده استطاعة في العمل في الدنيا، في الكسب الدنيا، لأمر أو لآخر، ويكون عنده مزيد من الوقت والفراغ في أمر معذور فيه، أو لا يستطيع أن يجاهد، قد يكون من المعذورين في الجهاد، أو الأمر المعروف والنهي المنكر، أو العمل بأي مرفق من مرافق الحياة التي يخدم بها أمته ودينه ومجتمعه. فإذا كان عنده شيء من هذا مما يقعده أو يعجزه عن أن يقوم بالواجبات التي تقوم بها حياة الأمة، فقد يعذر في شغل وقته في العبادة بصيام أو قيام أو قراءة قرآن أو لزوم الصلاة أكثر مما هو معهود في السنة، ما دام لم يتعبد بذلك ولم يوجبه، لم يتعبد به ولم يوجبه على الآخرين، يعني لم يتعبد بالتزامه، إنما أراد مجرد التطوع والنافلة، فأظن هذا لا حرج عليه. أما الإنسان الذي يعني السوي الذي عنده من المواهب والقدرات ما يستطيع أن يعمل لدينه ودنياه، فيجب أن يوازن بين الأمور. ولذلك نجد أفاضل الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل الاعتدال والاستقامة عندهم شيء من الموازنة بين الأمور، والله أعلم. إلى صفحة 522 34 هنا 534 والإمام إذا نسي أو أخطأ، والإمام إذا نسي أو أخطأ، هذا الكلام طبعا قبل أن نبدأ به تفريع على مسألة وجوب اتباع الإمام والصلاة خلفه، لكنه ذكر بعض الأحكام الفقهية قياسا على الأصل المعروف في العقيدة، وهو أنه ينبغي التزام الصلاة مع الإمام وإن وقعت منه بعض الأخطاء، فهو أشار إلى بعض الأمور الفقهية هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم: وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. طبعا لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، الراجح أنه لا يجوز له أن يعيد الصلاة، لأن المسألة فيما يسوغ وما لا يسوغ، المسألة في أمور خلافية، فلأن هذه فيما أعلم قاعدة عند السلف، أنه إذا صلى المأموم خلف إمام يخالفه في بعض الأمور الفقهية، ثم أن هذا الإمام عمل أمورا يرى هذا الذي صلى خلفه يرى أنها يعني عنده فيها نظر، يعني ليست من الأمور التي تبطل الصلاة لكن فيها نظر، أو تبطل الصلاة لكنها اجتهادية، تبطل الصلاة عنده لكنها اجتهادية بين أهل العلم، فلا يجوز له أن يعيد الصلاة، فسيأتي أمثلة لها. في الأمور الاجتهادية لا يجوز للمأموم أن يعيد الصلاة فيما خالفه فيه إمامه، ولو كان في أمر يرى أنه يبطل الصلاة، ما دام من الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، فالأولى عدم الإعادة، وهذا هو الراجح، وهذا حفاظا على معنى الجماعة وحفاظا على معنى تحريم الفرقة وتحريم الشذوذ. نعم. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل. هذه محل إجماع، محل اتفاق، ليست من الأمور الخلافية. نعم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، ومن القواعد التي يحتاجها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان، ولو امتثل المسلمون هذه القاعدة لانحلت كثير من الخلافات بينهم، لولما وجد كثير مما يوجب النزاعات وشحن القلوب والفرقة واضطراب الأمور عند المسلمين فيما بينهم، لا سيما في وقتنا هذا نرى بعض مظاهر المخالفة لهذه القاعدة قد تؤدي أحيانا في مجتمعنا وفي كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، قد تؤدي أحيانا إلى أمور مفاسدها عظمى تضر بالإسلام والمسلمين، تضر بالمجتمع والأمة في مجموعها فضلا عن ضررها على المتنازعين أنفسهم. كثيرا ما نجد بعض المجتهدين في الحسبة أو غيرها مثلا قد يصدر عن من يعني يعد مسؤولا أو يعد مرجعا له ما لا يعجبه من الأحكام أو القرارات، فتجده متذمرا وربما يحتال بكل حيلة على الخروج من هذه الأوامر، وربما أحيانا يعلن المعارضة ويفت في عضد يعني من معه ومن حوله من يعملون في مصلحة الإسلام والمسلمين بأي مجال كان. أقول أن هذه الأمور موجودة مع الأسف عند بعض من ينتسبون إلى الخير، قد لا يعجبهم رأي يصدر عن شيخ لهم أو عن مسؤول أو عن مرجع، فلا يعملون بهذه القاعدة بل يعملون بالعكس، فربما يثيرون الإشكالات بدعوى أن هذه أمور اجتهادية، أو ربما يثيرون الإشكالات بدعوى أن هذه أمور تؤدي إلى مفاسد، وربما تفسر كثير من الأعمال والقرارات وغيرها بتفسيرات فيها حكم على القلوب ونحو ذلك. فلنتأمل هذه القاعدة، وأرى أنه يجب علينا جميعا أن نمتثلها وأن نعود الناس ونعود أبناء المسلمين على مثل هذا الأمر، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، فيجب أن نتعود ونعود من حولنا على مسألة الطاعة لمن اجتهد في موارد الاجتهاد كما ذكر قبل ذلك، يقول بأن أمير إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يقاس عليهم كل مسؤول تحت إدارته من يعمل من المسلمين، كل مسؤول يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف إلى آخره. هذا أمر أقول أنه هذه قاعدة عظيمة. كثيرا ما تحدث النزاعات بين المسلمين بسبب إهمالها أو تركها أو الجهل بها، فيحسن التأكيد على مثل هذه القاعدة خاصة في وقتنا الذي كثرت فيه الآراء والاجتهادات والنزاعات بين المسلمين وكثرت الفرقة والاختلاف والنزاع في مثل هذه الأمور التي ينبغي أن يتعود فيها المسلم الصبر واحتمال الرأي المفضول أو المرجوح عنده ما دام صادرا عن من له ولاية، بل ما يجب ما هو أكثر من ذلك بأن المسلم إذا رأى أن كلامه حتى لو لم يعمل ما يناقض إذا رأى أن كلامه يخالف هذه القاعدة فيجب عليه أن يسكت للمصلحة ودرء المفسدة. نعم. ولهذا لم يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله، أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. يظهر أن أبا يوسف يرى عدم جواز الصلاة بذلك، يرى وجوب الوضوء بعد الاحتجام، ومع ذلك صلى ولم يعد الصلاة، ولما قيل له هذا قال هذا الكلام العظيم الذي هو قاعدة، سبحان الله أمير المؤمنين، يعني أترك الصلاة خلف أمير المؤمنين لمجرد مخالفة في أمر اجتهادي؟ نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، يعني من أهل القبلة، من أهل القبلة من المسلمين. طبعا يخرج من ذلك الكفار الخلص، قد يسمون فجار، فعلى هذا يكون الكلام مستصحب فيه القاعدة السابقة، وهو أن المقصود أو الأصل السابق وهو أن المقصود أهل القبلة، أهل القبلة أبرارا كانوا أو فجارا يجب أن يصلى خلف أعلى من مات منهم وتشهد جنازته ويدفن في مقابر المسلمين. نعم. وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، طبعا هذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم لا يستثني حتى البغاة وقطاع الطريق إذا لم يكونوا من أهل البدع المكفرة، يعني قد يكون بغاة متأولة، وكذلك قطاع الطريق قد يكون أيضا أحيانا من الجهلة أو نحو ذلك، فهؤلاء يصلى عليهم عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى عدم الصلاة، والمسألة خلافية. نعم. خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه. لذلك ينبغي التنبيه إلى مسألة كثيرا ما يرد عنها السؤال، وهو إذا كان إنسان من الناس يعرف يعني في أحد المسلمين عملا يخرجه من الملة ثم مات على هذا العمل، يعني يعرف أنه نافق خالص النفاق ثم مات على هذا العمل، هل يجوز له أن يعلن للناس أنه لا تجوز الصلاة خلفه؟ الصحيح أنه ما دام مستور الحال فلا يجوز له، هو يترك الصلاة خلفه، وإذا سأله الناس أيضا يخبر، أما ما لم يسأل فيجب ألا يتكلم، يترك الأمر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان أصحابه يفعلونه، كان إذا علم أحد منهم نفاقا في أحد تركه ولم يقل للناس لا تصلوا عليه. أقول هذا لأنه يعني كثيرا ما ترد أسئلة في هذا، كثيرا ما ترد أسئلة في هذا، يقول أنا أعرف فلان الميت أن فيه كذا وكذا، كان يكون مثلا تارك الصلاة في الكلية أو نحو هذا، يقول أعرف هذا جيدا، فهل أقول للناس لا تصلوا عليه؟ أقول لا، مالك وماله، ما دام مستور الحال والناس لا يعرفون حاله وهم من حوله فدع الأمر على ما هو عليه، ويصلون عليه على أساس أنهم يجهلون حاله، وأنت ما دمت تعرف ما يقتضي الكفر الصريح النفاق فاتركه أنت بنفسك، وإذا سئلت أيضا فأخبر، إذا قال لك أحد ممن لا يعرفه وأنت تعرفه ما رأيك؟ تقول أرى أنك لا تصلي عليه، إذا سألك أحد بعينه، مع أن هذه المسألة النقطة الأخيرة خلافية، لكن أن تعلن أو أن تشهر أو أن تقول للناس لا تصلوا عليه هذا ما يجوز ولا ينبغي، وهو خلاف السنة. نعم. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا يعني على سبيل الجزم نبغي نفهم هذا، بأنه يجب أن نفرق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين أو للمعين. أما الحكم العام بأن المؤمنين من أهل الجنة فهذا نجزم به إن شاء الله، ولا شك أن المسلمين والمؤمنين من أهل الجنة، هذا حكم عام قطعي ولا شك فيه، ويجب أن يعتقده كل مسلم. وأن الكفار الخلص من أهل النار، هذا إذا قطعي يجب أن يعتقده كل مسلم. ومن الأمور التي قد أيضا تخفى على كثير من الناس اليوم، بل خلط فيها بعض من يدعون الثقافة والفكر والعلم أحيانا، وخاصة مسألة الكفار الخلص. الكفار الخلص لا شك أنهم من أهل النار، لا شك. الكفار الخلص، اليهود، النصارى، المشركون، المنافقون الخلص، الملاحدة، هؤلاء أهل النار جزما. هذا الحكم العام، فنجزم بأنهم من أهل النار، كما نجزم بأن المسلمين المؤمنين هم أهل الجنة. فالحكم العام أمر لا بد من اعتقاده، لكن الحكم على المعين هو الذي يجب أن يتحرز فيه المسلم. الحكم على المعين هو أن تقول فلان بن فلان من المسلمين جزما من أهل الجنة، تعتقد ذلك، تقسم عليه، هذا لا يجوز. وكذلك العكس، لا تجزم بأن فلان من فلان بن فلان وإن كان كافرا خالصا أنه من أهل النار جزما، بحيث تتألى على الله عز وجل أو تقسم على ذلك، هذا مما لا يجوز. إذن فرق بين الحكم العام الذي هو قطعي، وبين الحكم على المعين الذي هو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما الحكم العام فأمر ضروري، ما هو فقط جائز، الحكم العام للمسلمين عموما بأنهم إن شاء الله نرجو لهم الجنة، وللكفار خلص بأنهم من أهل النار، هذا أمر لا بد منه. وقد ميز الله بين المسلمين والكفار، وبين من يستحق الجنة ومن يستحق النار، لكن يبقى التفصيل في المسلمين، هل كلهم يدخلون الجنة لأول وهلة، أو منهم من قد يدخل النار وهم أهل الكبائر إذا لم يغفر الله لهم ثم يخرجون من النار إلى الجنة، هذا أمر تفصيلي معلوم، لكن مصير جميع المسلمين إلى الجنة، ومصير جميع في الجملة طبعا، ومصير جميع أهل الكفار في الجملة إلى النار. يبقى المعين، هذا أمر لا بد فيه من الاطلاع على الغيب، ولا يطلع الغيب على الغيب إلا الله عز وجل، إلا من ورد ذكره بالنص، من شهد له الله عز وجل أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وجب الشهادة له، ومن جاءت الشهادة بالعكس كذلك وجبت الشهادة عليه إذا ذكر بعينه. نعم. يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي رحمهم الله. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. طبعا هذا على سبيل يعني القرائن والعلامات لا على سبيل الجزم، يعني يعرف أهل الجنة بقرائن وعلامات ويرجى لهم الجنة بذلك، ويعرف أهل النار بقرائن وعلامات ويخشى عليه. أما الجزم فإن هذه الأدلة لا تدل على الجزم، لا تدل على الجزم حتى ما ورد، لكن ما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة فإنها توقيفية، بمعنى أنه لا يمكن أن يقوم أحد مقام النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الشهادة للمعين، لكن تبقى الشهادة العامة، تبقى شهادة المؤمنين قرينة، شهادة المؤمنين قرينة فقط. أما الجزم فلا نستطيع أن نجزم، فعلى هذا يكون الرأي الثاني هو الرأي الصحيح، وهو الذي تتجه إليه الأدلة، حتى أدلة أصحاب القول الثالث هي تخدم القول الثاني على جهة الجزم وليست دليلا للقول الثالث، إنما هي مظنة، والظن في هذه الأمور لا يصلح. نعم. قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الآية. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أحسنت. نقف عند هذا الحد في أول الصفحة في الكلام على الشهادة بالكفر. هذه أيضا قاعدة، وهو أن من أصول السلف، أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون على أحد من المسلمين بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق إلا إذا تبين شيء من ذلك، وتبين يعني توافر شروط وقوع الكفر من الشخص وانتفاء الموانع. وتوافر الشروط يزيد وينقص، أي شروط وقوع الكفر تزيد وتنقص بحسب حال الشخص وبحسب الزمان وبحسب المجتهد. وعلى هذا فلا يتأتى بأكثر أفراد المسلمين أن يحكموا لأحد على أحد بالكفر، لأنهم ليسوا من أهل العلم، لأن شروط التكفير شروط لا بد من إدراكها إدراكا جيدا بفقه تراعى فيه قواعد الشرع، تراعى فيها النصوص الشرعية، تراعى فيه حال الشخص، تراعى فيه أسلوب إقامة الحجة، يراعى فيه معرفة إقامة الدليل وكيف يكون، ثم لا بد من أيضا معرفة انتفاء الموانع عن من يحكم بكفره أي المعين. فلا يمكن أن نحكم على معين إلا بعد أن تنتفي الموانع بكفره، فالإكراه قد يعذر به، التأول قد يعذر به، الجهل قد يعذر به، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا يعرفها إلا أهل العلم. ولذلك فإن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي يجب ألا يتناولها إلا أهل العلم، ويجب أن نفهم أننا لسنا متعبدين بها، وأن عامة الناس وكثير من طلاب العلم ليس عليهم أن يبحثوا عن أحوال الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول وغيرها، ليس عليهم ذلك، لأن هذه أمور ترجع إلى أهل العلم الراسخين، وأنهم ما تعبدوا بإشهار الكفر وإعلانه، وأن الكفر الحكم بالكفر حكما عاما أمر يختلف عن الحكم على المعين اختلافا كبيرا. فكثير من الأمور التي يكون فعلها كفر أو قولها كفر أو اعتقادها كفر لا يحكم بمن فعلها بأنه كافر. ولذلك نجد أن السلف كثيرا جدا إطلاقهم الكفر على الحالات والأقوال والاعتقادات، لكن يندر جدا حكمهم بالكفر على المعين، أقول يندر جدا، بل إن بعض الأئمة لم يؤثر عنه أنه كفر أحدا حتى وقت اشتداد الأهواء وشدة يعني أهل البدع وتسلطهم على المسلمين. فإنا لا نعرف من الأئمة من يحكم على المعين إلا في حالات نادرة، وكثير من أئمة الهدى وما أكثرهم لم يؤثر عنهم تكفير المعين. إذن المسألة خطيرة، فلا يجوز الشهادة على طائفة أو جماعة أو معين بالكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا بعد يعني معرفة الأصول الشرعية لذلك، وليس كل ما يعرف ويقال، ثم ليس كل من تناول هذه الأمور يستطيع أن يصل فيها إلى الحكم بالكفر القاطع، وبعض الأشياء لا يحكم بها الفرد، إنما لابد من توافر اجتهاد المجتهدين خاصة في الحالات التي تتعلق بالمصالح الكبرى والأمور التي ينبني عليها الحكم على جماعات أو أفراد أو أمم أو مجتمعات. كذلك في قول نار الصيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عامة تشمل الأفراد والجماعات والولاة وغيرهم، لا يجوز رفع السيف إلا بما أباحه الله عز وجل من هذه الأمور التي ذكرها. قول الكافر المعين هل يحكم عليه بأنه من أهل النار؟ في الجملة نعم، لكن ما يجزم عليه، الحكم العام غير الجزم، غير الشهادة. ولذلك إذا تكلم الناس عن معين أصل كلامهم في هذا الأمر ليس بمشروع. إذا مات كافر وخاض الناس هل هو من أهل النار أو من غير النار؟ هذا كلام أصلا غير مشروع. يهودي مات، نعرف أن اليهود من أهل النار، خلاص ما في داعي ندخل الناس في الحكم على المعين. ولذلك لما مات أحد زعماء اليهود وقتل وهلك منذ أشهر، خاض الناس في المسألة خوضا يعني يدل على الناس بدأوا يجهلون البدهيات ولا يوجد من يعلمهم، بدأوا يتجادلون بل يتعادون أحيانا، بعضهم يقول لا ما نشهد عليه بالنار وليش نشهد هذا، وبعضهم يقول إلا نشهد جزما لا هذا ولا ذاك، هو يهودي واليهود من أهل النار، لكن بعينه لا تتكلمون فيه، ما ما ما أمرتم بهذا، وليس من يعني الأمور التي كلف بها العباد. يقول: ومن أعلم منه كفرا فهل يجوز أن أقول إنه مات على ذلك فهو من أهل النار؟ أو لأن أول شيء عندي على هذه تحفظ، كونك تعلم منه كفرا، كيف علمت؟ هذه مسألة خطيرة في الحقيقة. كيف علمت؟ أنا أشك أنك تعلم فعلا، أشك. وربما لو واجهني هذا الأخ إذا كان يقصد حالة معينة أو يعني ناقش المسألة مع أهل العلم، أنا أرى أنه سيتبين لأنه مخطئ. قد يكون أقام الحجة لكن قد لا تجيد إقامة الحجة، قد يبدو له أنه أقام الحجة لكن أكثر الناس لا يعرف إقامة الحجة. مجرد أن تعطيه الدليل وتناول وتحاور هذا لا يكفي، تعرف معنى التأول، تعرف معنى الكراه، تعرف معنى إقامة الحجة، تعرف معنى فهم الدليل إلى آخره. هذه مسألة صعبة جدا. المهم، لو قدر أن أحد من أهل العلم علم كفرا من أحد الناس فهل يقول أنه مات من أهل النار؟ لا، يعني يجزم به لكن يحكم حكما عاما. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.